قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. يزرع حيث الماء وفير نشربه دوما كعصير. يزرع حيث الماء وفير نشربه دوما كعصير. قصب السكر فيه السكر. قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. هو نبت يحمل قيمته لا أنسى أبدا نكهته. هو نبت يحمل قيمته لا أنسى أبدا نكهته. قصب السكر فيه السكر. قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. ومليء بالفيتامينات هو في الأرض من الخيرات. ومليء بالفيتامينات هو في الأرض من الخيرات. قصب السكر فيه السكر. قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. لكن لا أسرف في الشرب والأشكر ربي من قلبي. لكن لا أسرف في الشرب والأشكر ربي من قلبي. والأشكر ربي من قلبي. قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. من أعطانا النعم الأوفر منها يأتي قصب السكر. من أعطانا النعم الأوفر منها يأتي قصب السكر. منها يأتي قصب السكر. قصب السكر فيه السكر وله فائدة لا تنكر. وله فائدة لا تنكر.